وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وذهب أهل العلم أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري ما دامت هذه الأصناف من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره. والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه، وهو ما يساوي اليوم كيلوين ونصف إلى 3 كيلوات تقريبا من الأرز أو غيره. ولإخراج زكاة الفطر عباد الله وقتان: الأول وقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد للحديث السابق، وفيه قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الثاني وقت جواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري. ويجب أداؤها قبل صلاة العيد، ومن أدى زكاة الفطر بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة فطر. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتعطى زكاة الفطر عباد الله للفقراء والمساكين. ففي حديث ابن عباس الذي مضى معنا قال: طعمة للمساكين. ويجوز أن تعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، أو تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة لذلك. ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يعلم أن أحدا، وهذا هو المهم وهذا هو الفهم الصحيح الذي يجب أن نصير إليه، فقد تختلف أفهام الناس في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتي التطبيق الفعلي عن الصحابة الكرام فلا يجوز بعد ذلك أن يكون لأحد قولا كائنا من كان. لم يثبت ولا يعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقودا مع إمكان ذلك في زمانهم. وأيضا إخراج القيمة يؤدي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس بأحكامها. فإن قال قائل: الفقراء اليوم بحاجة إلى المال أكثر من الطعام، نقول: أعطهم صاعا من الطعام كما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم أعطهم ما شئت من المال بحسب استطاعتك مع هذا الصاع، ولا تردن ما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم باستحسان عقلك أو بفتوى أحد من الناس. عباد الله، والأصل أن الشخص يدفع زكاة الفطر لفقراء البلد الذي يدركه عيد الفطر وهو فيه، ويجوز نقل هذه الصدقة إلى بلد آخر إذا لم يوجد في بلد إقامته من الفقراء ممن يستحق زكاة الفطر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما شرعه الله تعالى بعد انقضاء شهر رمضان صلاة العيد، وهذه الصلاة واجبة قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء حتى العواتق وذوات الخدور اللاتي ليس لهن عادة بالخروج، وحتى الحيض يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، فلا يجلسن في مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد يثبت له جميع أحكام المساجد. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني أنها لا تتخلف. مع أننا في هذه الأيام نجد كثيرا من الناس يتخلفون عن صلاة العيد لأنهم انهمكوا في الدنيا وسهروا لأجلها حتى الفجر وآثروا الدنيا على الدين، فناموا عن صلاة الفجر وعن صلاة العيد، فهؤلاء هم الخاسرون المحرومون. فلا تكونوا كذلك يا عباد الله، واخرجوا إلى صلاة العيد رجالا ونساء صغارا وكبارا، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمر رسول الله وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم في ذلك المصلى من خيرات تنزل، وجوائز من الرب تحصل، ودعوات طيبات تقبل. وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، غير أنه لا يجوز لهم لبس الحرير ولا شيء من الذهب ولا الملابس المحرمة، فإنهما حرام على الذكور. وليخرج النساء محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة. والسنة أن يأكل المسلم قبل الخروج إلى صلاة العيد تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. عباد الله، أما عن مشروعية التكبير في يوم العيد، فإنه يبدأ في يوم العيد لا في ليلة العيد، ويوم العيد يبدأ من بعد الفجر. والمشهور من أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى، ولو كان من هديه صلى الله عليه وسلم التكبير في ليلة العيد لنقل إلينا ذلك بالأسانيد الصحيحة. والمحفوظ عن ابن عمر التكبير يوم الفطر، وأما ما ذكر عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يكبران ليلة العيد فلم يصح عنهما ذلك. وصح عن زيد بن أسلم رحمه الله في قوله: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال: التكبير يوم الفطر. وقال جمهور العلماء: لا يكبر ليلة العيد، إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد، حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء. عباد الله، وأما ما يقوم به بعض جهلة المؤذنين من التوحيش في آخر ليالي رمضان على المآذن، ويقولون: ما أوحش الله منك يا رمضان، ونحو ذلك من الكلام، فهذا بدعة وضلالة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة الكرام، وهم أشد حبا لعبادة الصوم منا، وأشد حزنا لفراق رمضان منا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنهم يمتثلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائلة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام دائما: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا متبعين لسنة نبيك غير مبتدعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن ذنوبنا وزلاتنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ورحمته فغفرت له زلله وإجرامه. اللهم إنا نسألك الفوز بجناتك والنجاة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.